أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا، ونلتقي بفضل الله عز وجل في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية من معهد التحرير والتنوير، والتي نتناول فيها بالدرس بإذن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا شرح نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار المالكي عليه رحمة الله. وكنا في درسنا الماضي قد بدأنا بباب البيع وما يتعلق به، فذكرنا تعريف البيع في اللغة وتعريف البيع في الاصطلاح، ثم ذكرنا أدلة مشروعية البيع والحكمة من ذلك، وأيضا ذكرنا شروط البيع أو أركان البيع. قبل الشروط ذكرنا أركان البيع، وأنها عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ثلاثة، هي الصيغة أو الإيجاب والقبول والعاقدان والمعقود عليه، وذكرنا خلاف الحنفية في ذلك، وأنهم اشترطوا فقط شرطا واحدا أو ركنا واحدا، ذكروا ركنا واحدا وهو الصيغة، قالوا لأن الصيغة تقتضي وجود بقية الأركان فلا داعي في النص عليها، وذكرنا وجهة قول الجمهور عليهم رحمة الله، وأن بعض أهل العلم يعد هذا الخلاف خلافا صوريا وليس خلافا حقيقيا. ثم بعد ذلك بدأنا مع الناظم عليه رحمة الله في ذكر هذه الأركان الثلاثة، حينما تكلم عن العقد وصيغته في قوله ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى فعلا، يعني تحدث عن الصيغة وأنها تكون بالقول وبالإجابة والقبول بالقول، وتكون بالفعل كالمعاطات، ذكرنا معنى المعاطات في الدرس الماضي، كالتي تقع الآن في المغازات والمحلات، يأخذ المشتري السلعة ويذهب ويدفع الثمن دون أن يكلم البائع، فهذا أيضا من انعقاد البيع بالفعل. ثم تكلم عن العاقد وشروطه، قال من عاقد مكلف رشيد في ملكه والشرط في المعقود، ذكر العاقد والشرط الثاني وشروطه، التكليف والرشد وأن يكون المبيع داخلا في ملكه، ثم ذكر الركن الثالث وهو المعقود عليه، وبدأ في ذكر شروطه والتي سنبدأ بها الآن. وقفنا في درسنا الماضي مع قوله والشرط في المعقود، أي في المعقود عليه كما سيدل عليه البيت القادم، وقلنا إن في هذا البيت تضمينا، والتضمين في الشعر هو أن يتعلق معنى البيت أو يكمل معنى البيت في البيت الذي يلي، هذا يسمى عند الشعراء تضمينا. قال والشرط في المعقود، الآن نبدأ في الأبيات الجديدة، قال عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه، وطاهر شرع به ينتفع، وعالم كل بما قد يدفع. إذن ذكر الناظم هنا شروط المعقود عليه، وعد خمسة شروط عليه رحمة الله تعالى. فالشرط الأول الذي ذكره الناظم عليه رحمة الله أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، هذا هو الشرط الأول، أن يكون المعقود عليه أو محل العقد. أيضا في بعض كتب الفقه تجدونهم يعبرون عن المعقود عليه بالمحل، إذا وجدتم المحل يعني المعقودة عليه، لا فرق بينهما. فذكر إذن الشرط الأول أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، وأشار إليه في هذه الأبيات بقوله مقدور على تسليمه. فيشترط في المعقود عليه ثمنا أو سلعة، كما قلنا المعقود عليه يشمل الثمن الذي يدفعه المشتري والسلعة التي يعطيها البائع. فيشترط في المعقود عليه أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز مثلا بيع الحيوان الشارد. إنسان عنده حصان شرد هذا الحصان وليس في حوزته فيبيعه، هذا غير جائز، ولا السمك في الماء ولا الطير في الهواء ونحو ذلك، لما فيه من الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عليه رحمة الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحصاه وعن بيع الغرر، وعرفوا بيع الغرر بأنه مجهول العاقبة، الغرر هو ما كان مجهول العاقبة، وقيل بأن الغرر هو ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره، يعني شيء لا تعرف هل سيحصل أم لا، ثم إن حصل لو قدرنا أنه حصل لا تدري ما هي حقيقته، هل كما تتوقعها أو كما ترغب فيها أنت أم لا، وما هو مقداره حتى. إذن هذا ما عرفوا به الغرر، وقد نهى الشرع الحنيف عن هذا البيع. لماذا؟ لما يؤدي إليه من تنازع وخصومة وعداوة وبغضاء غالبة، فالإنسان سيشتري شيئا وهو يظنه بصفة معينة أو بقدر معين أو بشكل معين أو بأوصاف معينة، والبائع يقبل ذلك ثم يأتيه بشيء آخر، فإذا تنازعوا يقول لك الشاري أنا أردته كذا، ويقول له أنا هذا ما أملك وأنت اشتريت من عندي حصاني الشارد مثلا أو نحو ذلك، فيقع النزاع ونحو ذلك. وفي الحديث ذكرنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر. بيع الحصاة هذا صورة أو نموذج من بيوع الغرر التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من بيوع الجاهلية، فجاء الإسلام ومنعها. وصورتها أن يقف المتبايعان فيرمي أحدهم الحصى، فما وقعت عليه الحصى يكون هو المبيع، أو قالوا مثلا إذا كان المبيع أرضا أو نحو ذلك يرمي الحصى فبقدر ما تصل إليه الحصى يكون هو المقدار الذي سيباع من الأرض ونحو ذلك. يعني ذكروا صورا كثيرة لبيع الحصى، الشاهد أنه من بيوع الغرر. لماذا؟ لأنه مجهول العاقبة، يعني حينما يرمي الحصى لا يدري إلى أين ستصل، قد يكون إنسان يحسن الرمي فيكون الذي يحصله مساحة واسعة، وقد يكون لا يحسن الرمي فتكون مساحة قليلة، وقد يختلف الرمي بين المشتري وبين البائع، البائع يريد أن يبيع أقل ما يمكن فيرمي الحصى بلطف، والمشتري يريد أن يشتري بأكثر ما يمكن فيرميها بقوة. هذه الأمور وهذه الصور مدعاة للنزاع، مثلها مثل شراء أو بيع السمك في الماء والطير في الهواء ونحوها، كلها من بيوع الغرر، وكلها صور مختلفة لشيء واحد وهو الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا هذا إذن من الأمور التي لا يمكن تسليمها. وأيضا إذا كان الثمن أو المبيع ليس في ملكه فإنه يدخل في بيع ما لا يملك. أيضا من صور بيع ما لا يملك أن يكون المبيع أي السلعة التي تباع أو نحوها ليست في ملك البائع. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في السنن أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فنهاه صلى الله عليه وسلم على بيع ما ليس عنده. فهنا يأتي الناس ليشتروا من عنده، كان تاجرا فيريدون منه شراء أشياء وهي ليست في حوزته، فيقول: هل أبيعهم إياها؟ يعني نتفق على البيع، أقبض الثمن وأتفق معهم، أعقد البيع وأنا لا أملك تلك الأشياء، ثم أذهب إلى السوق فأشتريها وأبيعهم إياها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهيا عن ذلك: لا تبيع ما ليس عندك. يعني يمكن أن تعيده بذلك، لكن لا تعقد البيع جزما، لأنه من باب بيع ما ليس عندك. إذن هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون المعقود عليه أو محل العقد مقدورا على تسليمه. الشرط الثاني في المعقود عليه أن يكون مما أذن الشرع في تملكه وبيعه، وأشار الناظم إلى ذلك بقوله: ولم يرد نص على تحريمه. قوله لم يرد نص على تحريمه معناه أن يكون المبيع أو المعقود عليه مما أذن فيه الشرع، فلا يجوز بيع ما نهى الشرع عن اتخاذه أو بيعه، كبيع الخنزير والكلب ومهر البغي أعزكم الله وحلوان الكاهن ونحو ذلك. ومهر البغي هو المال الذي تأخذه الزانية مقابل الزنا والعياذ بالله، وحلوان الكاهن هو المال الذي يأخذه الكاهن على ما يخبر به من المغيبات التي يدعيها والعياذ بالله. والخنزير لا يجوز بيعه، مع أن مشهور المذهب عند المالكية هو القول بعدم نجاسته. مشهور مذهب المالكية أن الخنزير طاهر، كما مر معنا في العام الماضي وكما يدرس طلبة السنة الأولى في هذا العام، أن عند المالكية الخنزير ليس بنجس. ومع ذلك، مع أن المالكية يرونه في المشهور ليس بنجس، حينما نقول في المشهور يعني يوجد خلاف في المذهب، لكن المشهور الذي عليه الأكثر أنه غير نجس، لكن مع ذلك قلنا لا يجوز بيعه. طيب لماذا لا يجوز بيعه؟ قالوا: لورود النص بتحريم بيعه. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر والميتة والخنزير والأصنام حرم بيعها صلى الله عليه وسلم، فهذا نص في تحريم بيع الخنزير. يعني حتى الذي قالوا هو ليس ناجسا قالوا لا يجوز بيعه. فقيل: يا رسول الله، بقية الحديث، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ هو الآن قال لهم لا يجوز بيع الميت، فسألوا قالوا: أرأيت شحوم الميت؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. يستصبح بها الناس أي يضيئون بشمعها، يضيئون بشحمها، يستضيئون، يستصبح بها الناس أي يستضيئون، يستعملون ذاك الشحم كزيت أو نحو ذلك للإضاءة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يعني ضرب لهم مثالا من تحايل اليهود على التحريم، حرم الله عز وجل عليهم شحوم الميتة، فقالوا: إذا نأخذ تلك الشحوم، مدام الله حرمها علينا لا نبيعها، نأخذها فنجملها ثم نبيعها ونأكل ثمنها، يعني لا نستعملها، لا نأكلها ولا نستعملها في الطعام ونحو ذلك، لكن نجملها ونبيعها ونأخذ ثمنها في أمور أخرى. فما دام الله عز وجل قد حرمها فقد حرم ثمنها. هذا إذن الكلام عن الخنزير. والكلب أيضا طاهر على مشهور المذهب. نحن الآن حينما ذكرنا أنه لا يجوز بيع، أنه في الشرط الثاني أن المعقود عليه أن يكون مما أذن فيه الشرع، مما أذن في تملكه. الكلب أيضا طاهر على مشهور المذهب، لكن يحرم بيعه، يحرم بيع الكلب، مع أن مشهور المذهب أنه طاهر خلافا للجمهور، وذلك لورود النهي عن اتخاذه وبيعه. قال: هو طاهر صحيح على مشهور المذهب، لكن جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلب وعن بيعه. أما النهي عن اتخاذ الكلب، اتخاذ الكلب يعني تربية، يعني تربيته. النهي عن اتخاذه فقد ورد في أحاديث كثيرة، لكنها استثنت كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، وغير ذلك من أحاديث. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا، أي اشترى أو أخذ أو أهدي، المهم أنه أخذه لتربيته، فإنه ينقص من أجره في كل يوم قيراطان. والقيراط قيل هو كالجبل العظيم، وقيل هو مقدار عظيم من الأجر، يعني إنسان القيراط قد يبقى أياما أو أسابيع ليحصله، إن حصله ثم بعد ذلك باقتنائه للكلب يذهبه في يوم، يذهب قيراطين. استثنى من ذلك كما في الحديث قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض. استثنى هذه الأصناف الثلاثة، استثنى كلب الصيد الذي يستعمله الصياد في الصيد، وكلب الماشية الذي يستعمله صاحب الماشية لحراسة الماشية من الذئاب ونحوها، أو حتى لا تحيد الماشية وبعضها عن المجموعة، أو والأرض أيضا الذي يستعمله الفلاح ونحوه لحراسة الأرض. وقاس عليه بعض العلماء كلب الحراسة، بعض العلماء جعل المستثنى هو هذه الأصناف فقط، وبعضهم استثنى كلب الحراسة إذا كانت الحراسة بالطبع حقيقية، لا كما يدعيه كثير من الناس، يقول أتخذ كلبا للحراسة وهو ليس له ما يحرسه ولا يملك ما يحرس. أما النهي، هذا إذن النهي عن اتخاذ الكلب. أما النهي عن بيعه، وهذا الشاهد، حتى لماذا؟ لأنه حتى لا يقال كيف يقولون هو طاهر ثم بعد ذلك لا يأذنون في بيعه، لأنهم فرقوا بين هذا وذاك، قالوا بأدلة ليس هذا محلها على طهارته، ولكن بيعه قالوا جاء فيه النهي. فقد وردت أحاديث كثيرة عن النهي عن بيع الكلب، ومن ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم. والقول بحرمة بيع الكلب مطلقة هو قول جمهور العلماء ومنهم المالكية. قال الحطاب عليه رحمة الله في مواهب الجليل: وثمنه أي الكلب لا يحل، فقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن ثمنه. وذهب بعضهم إلى التفريق بين الكلب المأذون فيه والكلب المنهي عن اتخاذه من أولئك الحنفية وسحنون من المالكية، ذهبوا إلى جواز بيع الكلب، حتى أنه ينقل عن سحنون عليه رحمة الله أنه قال: أبيعه أحج بثمنه، مبالغة منه عليه رحمة الله في بيان جواز بيعه. إذن فهذا مذهب الحنفية، وسحنون من المالكية خالفوا المالكية والشافعية والحنابلة في النهي عن ثمن الكلب وفي المنع من بيع الكلب. إذن هذا هو الشرط الثاني في المعقود عليه، أن يكون مأذونا فيه شرعا، أي أن يأذن الشرع فيه حتى تستطيع بيعه. الشرط الثالث في المعقود عليه أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا، وأشار إليه الناظم في هذه الأبيات بقوله: وطاهر، فلا يجوز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، فلا يجوز بيع لحم الميتة أكرمكم الله والدم والخمر والعذرة وزبل الحمير وما لا يؤكل لحمه تحريما أو كراهة، يعني ما لا يؤكل لحمه على وجه التحريم وما لا يؤكل لحمه على وجه الكراهة، كل ذلك لا يجوز بيع زبله أي فضلته، فهذه نجسات لا يجوز بيعها ولا يصح أيضا بيعها إذا تم. استثنى بعض العلماء من ذلك عليهم رحمة الله بيع الزبل إذا دعت إليها الحاجة كتسميد الأرض والنبات. قالوا أحيانا الفلاح يحتاج إلى الزبل وإلى فضلة الحيوانات ليسمد الأرض حتى تتغذى الأرض وتقوى، قالوا هنا تدعو الحاجة إلى هذه الزبل أعزكم الله أو إلى هذا الزبل، فحينها قالوا يجوز بيع ذلك لأنه يصبح في هذه الحالة مما ينتفع به. أيضا قالوا لا يجوز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره. النجس هو ما يكون نجسا أصلا، كالعذرة أعزكم الله والدم والميت، يعني أصالة هو نجس، وبين الشرع حكم بنجاسته ونجاسة عينه. والمتنجس ما هو؟ هو الذي وقعت فيه النجاسة فجعلته متنجسا. الأصل أنه قد يكون طاهرا ولكن وقعت فيه نجاسة. والمتنجس ليس على درجة واحدة، فهناك متنجس يمكن تطهيره وهناك متنجس لا يمكن تطهيره. فإذا كان المتنجس لا يمكن تطهيره مثلا كزيت أو سمن أو عسل أو عسل وقعت فيه النجاسة فهذا لا يجوز بيعه. لماذا هذه الأشياء ذكرناها؟ لأنها قالوا إذا وقعت فيها النجاسة سارت فيها، يعني أحيانا قد تكون الأشياء جامدة فتقع فيها النجاسة فيمكن إزالتها، لكن إذا كانت مائعة كالزيت أو السمن المائع أو العسل فإذا وقعت فيه النجاسة فإنها تخالطها وتمزجها، فإذا تنجست هذه الأشياء التي لا يمكن تطهيرها فإنه لا يجوز بيعها لأنه لم يعد ينتفع بها. ومما يدل على تحريم بيع النجاسة أيضا حديث جابر في الصحيحين الذي مر معنا، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. إذن هذا شرط الثالث في المعقود عليه. الشرط الرابع أن يكون مما ينتفع به شرعا، مما ينتفع به شرعا، وأشار الناظم إلى ذلك بقوله شرعا به ينتفع. طيب هنا نرى أنه قيد الانتفاع بما أذن فيه الشرع، شرعا به ينتفع، لم يقل ما ينتفع به وسكت مطلقا، بل قال شرعا به ينتفع، فقيد الانتفاع بما أذن فيه الشرع حتى لا يقع بيع ما يتوهم نفعه وليس كذلك. لو قلنا من شروط المبيع أن يكون مما ينتفع به لا صار كل من الباعة يدعي النفع في الذي يبيعه، وكل من المشترين يدعي النفع في ما يطلبه ولو كان غير نافع. إذن لأجل ذلك قيدوا الانتفاع بما أذن فيه الشرع، يعني يرجع في الشيء هل هو مما ينتفع به أو لا إلى الشرع. وبيع ما لا ينفع هو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد حذر الله عز وجل من ذلك، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنهى سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، وما لا ينتفع به إذا بيع يكون ثمنه من هذا الباب. فلا يجوز بيع ما لا ينتفع به شرعا، ولا يصح أيضا، فلا يجوز بيع آلات اللهو والمعازف كما ذكروا على ذلك من الأمثلة. آلات اللهو والمعازف قالوا هي مما لا ينتفع به شرعا، لأننا لو تركنا كلمة شرعا هنا لا قال أصحاب المغنون والراقصون ونحوهم، لا قالوا هذا مما ينتفع به عندنا إذن يجوز بيعه وشراؤه، فالضابط هو الشرع. فمن أكثر الأمثلة التي يذكرها الفقهاء في هذا الموضع يذكرون آلات اللهو والمعازف، فيذكرونها فيما لا ينتفع به شرعا فلا يجوز بيعه. ولا يجوز بيع الحيوان المريض أيضا الذي شارف على الموت، قالوا لأنه شارف على الموت فلن ينتفع به من اشترى، إذن فيكون بيعه والبائع يعلم بأنه مشرف على الموت يكون من أكل أموال الناس بالباطل. ولا يجوز أيضا قالوا بيع خشاش الأرض كالديدان إذا كان لا نفع فيها، قالوا هذه لا نفع فيها فلا يجوز بيعها إلا إذا كانت مما ينتفع به كدود الحرير الذي يصنعون منه الحرير وبعض أنواع الحرير أيضا، والدود الذي يستعمل طعما للأسماك، فقالوا هذا مما ينفع إذن جاز حينها بيعه. أما بقية الديدان وخشاش الأرض فإنها لا تنفع فلا يجوز بيعها. ويذكر بعض أهل العلم أيضا في هذا الباب بيع الكتب الضارة ككتب الإلحاد وكتب السحر والشعوذة وكتب أهل البدع وغيرها، فقالوا كل هذه مما لا يجوز بيعه لأنه لا نفع فيها بل قد تكون فيها المضرة. هذا إذن الشرط الرابع. الشرط الخامس في المعقود عليه أن يكون المثمن والثمن، المثمن أي المبيع، الشيء الذي يباع، المثمن والثمن معلومين للمتعاقدين، وأشار إليه الناظم بقوله وعالم كل بما قد يدفع، لأن الجهل بالثمن أو المثمن من أحد المتبايعين أو منهما معا فيه غرر. وقد سبق ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. والغرر والجهالة عبارتان قد يتوسع فيهما العلماء عليهم رحمة الله، فيستعملون إحداهما مكان الأخرى، لكن الغرر أعم من الجهالة من حيث صور البيع، فقد يكون الغرر متعلقا بمعلوم ولكنه مشكوك فيه، فكل جهالة إذن غرر وليس كل غرر جهالة. إذن هنا الغرر أعم من الجهالة، والجهالة هي صورة من صور الغرر. قلنا الغرر هو ما كان مجهول العاقبة، فالجهالة نوع منه، لأنه يمكن أن تعلم الشيء فتنتفي عنه الجهالة، ولكنه يكون مشكوكا في حصوله أو في تحصيله أو في صفته، كالحيوان الشارد ونحو ذلك. أنت تعلم أنه حصان لكنك قد لا تعرف حجمه ولا تعرف صفاته ولا تعرف قوته ونفعه ونحو ذلك. إذن فالغرر أعم من الجهالة. وذكر العلماء أن الجهالة يجب أن تنتفي في الذات والصفة والقدر والأجل. ذكروا أربع أشياء، ذكروا أربعة أشياء يجب أن تنتفي فيها الجهالة: في الذات أي في ذات المبيع أو المعقود عليه، والصفة أي صفته وصفه أو صافه صفاته، والقدر مقداره يعني إن كان مما يكال أو يوزن، ما كيله ما وزنه، وكان مما يعد ما عدده، وفي الأجل أيضا أجله يعني متى يكون أجل البيع، يعني بيعني كذا إلى أسبوع إلى شهر أو نحو ذلك. فهذه أربعة أشياء يجب أن تنتفي فيها الجهالة عند العلماء عليهم رحمة الله. وذكر بعض العلماء أن الغرر والجهالة يمكن وقوعهما في أكثر من ذلك، فذكر بعضهم كالقرافي عليه رحمة الله في الفروق يمكن وقوعهما في تسعة أشياء، وهي في الوجود والحصول والجنس والنوع والمقدار والتعين والبقاء والأجل والصفة. فهذا ما ذكره أهل العلم توسعا طبعا، وإلا فإن اللازم والواجب أن تنتفي تلك الأربعة. والجهالة اليسيرة والغرر اليسير لا يؤثران في البيع. الغرر أو الجهالة إذا كانت يسيرة لا تؤثر في البيع بخلاف الكثير، يعني الذي يؤثر في البيع وفي صحته هو الغرر الكثير أو الجهالة الكثيرة، أما إذا كان ذلك يسيرا فلا يؤثر. وقد نقل ابن رشد عليه رحمة الله الإجماع على ذلك فقال: وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن القليل يجوز، وأن القليل يجوز. فهناك أشياء قد تكون فيها جهالة وقد يكون فيها غرر ولكنه يسير هين، والناس تحتاج إلى التعامل بذاك الشيء الذي فيه غرر، فمثل هذا يعفى عنه. أما إذا كان كثيرا فإنه لا يجوز، والله تعالى أعلم وأجل وأحكم. نكتفي بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى، لنبدأ إن شاء الله في درسنا القادم في مسألة أخرى ومسائل أخرى من المسائل التي ذكرها الناظم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن كان ثمة أسئلة نجيب عنها إن شاء الله تعالى. اسم الكتاب، بارك الله فيكم. أخ يسأل عن اسم الكتاب. يفترض أن هذا درس سنة ثانية، يعني أنهم قرأوا الكتاب في السنة الماضية، لكن إن شاء الله إن كان هناك إخوة معنا من المنتسبين الجدد للمعهد في السنة الأولى، مرحبا بهم في الحضور، ولكن لا يطالبون باختبارات أو نحو ذلك، فقط هم يحضرون الفائدة، فمرحبا بهم، لا إشكال في ذلك. اسم الكتاب هو نظم أسهل المسالك، نظم أسهل المسالك، وكما ذكرنا في الدرس الماضي هو لمحمد البشار عليه رحمة الله، نظم فيه كتاب ترغيب المريد السالك لإبراهيم السهائي، نظمه شعرا. وترغيب المريد السالك هذا هو كتاب اختصر فيه إبراهيم السهائي مختصر خليل في فقه في مذهب مالك، ومختصر خليل هو أشهر المتون أو الكتب المعتمدة في مذهب الإمام مالك خاصة عند المتأخرين. فجاء إبراهيم السهائي فاختصره في ترغيب المريد السالك، ثم جاء البشار عليه رحمة الله فنظمه نظما في شعر على بحر الرجز لسهولته وخفته حتى يسهل حفظه للناس، فنحن نشرح هذا النظم بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا يقول فيما يظهر أن بيع كلب الصيد جائز للحاجة إليه ولا يجده إلا ببيع، أليس كذلك؟ هذا مما اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله، ولعل الصواب والصحيح هو ذلك، أنه إن كان مما أذن فيه الشرع فإنه جاز أن يقتنى بالبيع. طيب، الذين قالوا بجواز اقتناء كلب الصيد والماشية والزرع ومنعوا من بيعه، قالوا هي تجوز للاقتناء لكن لا تجوز للبيع، بماذا يقتنيها إذن؟ قالوا بالهبة أو بالهدية أو بالإعطاء. قالوا إذا كان يريد أن يربي كلبا لهذه الأغراض المشروعة قال يأخذه من غير بيع، قالوا وصاحب الكلب يعطيه من غير ثمن. إذن هذا قول الذين قالوا بعدم جواز بيعه حتى مع الإذن فيه. لكن كما قال أخونا، في هذا الزمان خاصة الذي كثرت فيه المادة وطغت وكل شيء يباع وقل المعروف بين الناس، فقل ولعله لا نقول قل لعله نادر أن تجد من يعطيك مثل ذلك هبة، خاصة مع غلاء أثمان الكلاب أعزكم الله، فلا يجد الذي سيصطاد ويحتاج إلى كلب أو الذي يحتاج إلى كلب لحراسة الماشية أو لحراسة أرضه إلا أن يشتريه. فإن شاء الله في مثل تلك الحالة إن أغلقت الأبواب نقول له لا تبادر إلى ذلك، ابحث إن وجدت من أين تأخذه من غير ثمن فخذه، فإن لم تجد واحتجته فاشتريه، ولا إثم عليك والإثم على البائع لعله والله تعالى أعلم. هذا على قولي بعدم جواز بيعه، أما على قولي بجواز بيعه فلا إثم لا عليك ولا عليه بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، فيكم بارك الله. طيب، يظهر أن هذا ما ورد من الأسئلة فقط، نكتفي بها إن شاء الله تعالى. وفي الأثناء في أثناء الدرس من كان له دائما سؤال أو يعترضه يعده يكتبه على صفحة الورد مثلا، أو يضعه في خانة الكتابة ويلقي سؤاله ونرجع إليه إن شاء الله تعالى، لأنه قد يأتي سؤال ليكتبه الطالب في آخر الدرس فلا يجد المجال. فمن جاءه إلى ذهنه سؤال أو استفسار أو إشكال في الدرس يكتبه إن شاء الله، نرجع إليه عند نهاية الدرس لنجيب عليه. نكتفي بهذا القدر، وبارك الله لكم على حضوركم وعلى حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.